يا الله، الباطن يا الله، الوالي يا الله، المتعالي يا الله، البر يا الله، التواب يا الله، المنتقم يا الله، العفو يا الله. الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام، الله الله، المقسط الجامع، الله الله، الغني المغني، الله المانع الضار، الوارث الرشيد الصبور، البديع الباقي، الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. ربي له الأسماء الحسنى، تسبح له الأدوان، إليه يرجع تزود علما وبيانا من السنة والقرآن. ربي له الأسماء الحسنى، تسبح